بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإيمان. وهذه الترجمة هي في سياق ما أورده المصنف من تراجم، يعني في شعب الإيمان، فإنه يورد الترجمة ثم يذكر الدليل الدال على أن هذه الخصلة هي من شعب الإيمان. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث أن هذا الترجمة هي آخر التراجم في شعب الإيمان، وأن ما بعدها يذكر بعض أحكام الإيمان إلا ما جاء من يعني أداء الخمس، أو أداء الخمس أنه من الإيمان، فقال أن هذا له وجه سيأتي. ثم ذكر أن هذه الترجمة يعني أخرها المصنف والحديث فيها لأن آخر يعني حقوق المسلم يعني على أخيه هي اتباع الجنائز. كثير من شعب الإيمان متعلقة بالمسلمين، مثل أداء السلام، وكذلك أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكذلك ما جاء في صدق الحديث والوفاء بالعهد وغيرها من الحقوق. فهذه آخر حقوق المسلم التي يؤديها يعني في معاملته، وإن كانت هناك حقوق أخرى متعلقة بالدعاء له، وهذا أيضا لا ينقطع بموته، وإنما يكون أيضا بعد موته، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأخذ هذه الترجمة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا إيمانا، فبين أن اتباع الجنائز من الإيمان، ولهذا قال: اتباع الجنائز من الإيمان، أخذا من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فدل على أنه من الإيمان. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. من اتبع جنازة مسلم، الاتباع هو شهود الجنازة، وقد أخذ بعض أهل العلم بظاهر اللفظ وقالوا إن المشروع هو السير خلف الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع، ولكن هذا اللفظ مفسر يعني في النصوص الأخرى في حق المسلم على أخيه، قال: وإن مات أن تشهده. فشهود الجنازة دليل على عموم يعني السير مع الجنازة، سواء كان بعدها أو قبلها، بل قال بعض أهل العلم بسنية التربيع، وهو أن يتقدم في حمل الجنازة ثم يتأخر ثم يتقدم ثم يتأخر، أن يحمل الجنازة من كل أطرافها. فهذا أخذ به بعض أهل العلم بظاهر اللفظ، والصحيح أن اتباع الجنائز لا يلزم أن يكون بعدها، بل يسيرون معها، فمنهم من يتقدم ومنهم من يتأخر. وهذا هو المشروع يعني في اتباع الجنازة. والجنازة هي جثمان المسلم إذا مات فإنها تسمى جنازة، والإنسان مركب من روح ومن بدن، وإذا كان في الحياة واتصلت الروح بالبدن فيقال إنسان وفلان، وأما إذا انفصلت الروح البدن فيقال جنازة وجثة، ويقال للروح أيضا روح، ولا يطلق على البدن أنه روح، خلافا لبعض ما يطلقه بعض العوام يعني من إطلاق الروح على البدن. وإلا فالروح إنما تكون متصلة بالبدن، فهو مؤلف من روح ومن بدن، وإذا انفصلت الروح عن البدن فإن الجثة والجثمان يقال جثة وجثمان ولا يقال روح، والروح تنفصل يعني عن البدن ثم تعود إليه بعد أن يعرج بها ويستفتح لها، إما أن يفتح لها إن كان مؤمنا، وإما أن لا يفتح لها وتعاد إلى الجثة وإلى الجسد، ثم يحصل النعيم والعذاب على الروح والجسد كما قرر هذا المحققون من أهل العلم. قال: من اتبع جنازة مسلم، وهذا الدليل على مشروعية اتباع جنائز المسلمين، ولهذا لا يجوز اتباع جنازة غير المسلم، ولا يجوز تشييعه ولا التعزية به كما ذكر هذا العلماء وقرروه في أنه لا يدعى للكافر ولا تتبع جنازته ولا يعزى في موته، لا يعزى أهله في موته، لأن هذه حقوق المسلمين إيمانا واحتسابا، أي أن اتباعه إيمانا واحتسابا، وهذه مسألة حقيقة ينبغي التنبه لها، لأنه قد يحصل أحيانا اتباع الجنائز مجاملة للناس أو يعني خشية أن يغضب فلان. كثير من العبادات أصبحت عند بعض الناس الآن حكم العادات، فيتبع فلان لأنه يخشى غضب يعني أهله، أو لأن أهله يواسونه فيقابل المعاملة بمثله. ينبغي أن يستحضر في هذا النية الصادقة والإخلاص لله عز وجل في اتباع الجنائز، وهذا دليل على أن من اتبع الجنازة على غير هذا القصد ليس له ذلك الأجر، وإنما يتبع الجنازة إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وبما شرع من هذه الخصرة لشعب الإيمان، احتسابا للأجر عند الله عز وجل، يعني يفعل هذه لأنها من الإيمان، لأنها من خصال الإيمان. قال: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. وكان معه أي مع المسلم أو مع الجنازة، ولكن الضمير هنا يعني للذكر، فيكون هذا يرجع إلى المسلم، ويكون هذا من يعني إطلاق يعني المسلم على الجثة والجثمان، وهذا أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وذكر منها اتباع الجنازة وأن يشهده. وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. هنا ذكر أمرين: أن يصلى عليها وأن يفرغ من دفنها. وكان معه ثلاث أمور، كان معه يعني في التشييع وفي اتباع الجنازة، حتى يصلى عليها، هذا الخصرة الثانية، ويفرغ من دفنها، فهي ثلاث خصال، هذه ثلاث خصال. وقد أخذ بعض أهل العلم بظاهر اللفظ وقالوا أن من كان مع الجنازة ولو لم يصلي فإن له ذلك الأجر، لأنه قال يصلى عليها ولم يقل يصلي عليها، بخلاف اللفظ قال ومن صلى عليها ثم رجع، فقالوا أنه لو تبع الجنازة ولم يصلي عليها فإنه له ذلك الأجر، وهذا خلاف الظاهر من النص، لأن المقصود باتباع الجنازة هو الصلاة والفراغ من الدفن، ولعل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أن هذا المتبع يؤجر، لعل هذا أنه يؤجر على الصلاة قيراط وعلى الدفن قيراط، لأن أعظم ما يؤدى يعني من حق الميت عند اتباعه هو الصلاة عليه، وفي ذلك فضل عظيم، وكذلك دفنه والدعاء له عند الدفن. فالأصل في الاتباع أنه غير مقصود لذاته، وإنما هو مقصود للصلاة على المسلم، وكذلك يعني شهود الدفن والدعاء له، فكيف يهمل الأصل الذي من أجله شرع اتباع الجنائز؟ والصلاة لها فضل عظيم في الصلاة على المسلم وما فيها من الأجر والدعاء للمسلمين. ولهذا هذا يفسر بالنصوص الأخرى وما جاء من الترغيب في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى عليه 40 رجلا شفعوا فيه. هذا دليل على الترغيب في كثرة الجماعة وكثرة من يشهد المسلم بالصلاة عليه. قال وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه، فذكر الصلاة والفراغ من الدفن، كأن الأجر يكون بالصلاة عليها له بذلك قيراط، وبالدفن والمشاركة فيه له بذلك قيراط، وكذلك له أجر في الاتباع، له أجر في الاتباع. وأما إذا شغل عن شيء من هذا كما قال أهل العلم لعذر، يعني أراد الشيء ولم يبلغه، كان يريد يعني أن يشهد الدفن فيفوته أو الصلاة، فإنه يرجى له الأجر بقدر نيته. قال فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، يعني يرجع من خروجه من اتباع الجنازة بأجرين، وهذا دليل على تحقق الأجر وأنه يرجع، وكأن هذا الأمر حسي، يعني كأنه أمر حسي، يرجع من المقبرة أو مكان الدفن يرجع بقيراطين، وهذا دليل على تحقق الأجر وثبوته وأنه ثابت. وهذا أيضا مما ورد في الترغيب في الفضل، وأنه يشبه الشيء الحسي بالشيء المعنوي بالحسي المتحقق، فإن الذي يرجع بشيء يكون بصحبته الشيء، كأن يرجع بمال أو أن يرجع بشيء يعني له جرم، فجعل الأجر بهذه المثابة، وإن كان هذا لا يظهر أن يكون في يده أو بصحبته أجر، لكن المقصود أنه يرجع من ذلك بالأجر عند الله عز وجل بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، والقيراط هو جزء من الشيء، كما أن التركة توزع قراريط، والقيراط هو بحسب الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القيراط هنا بأنه مثل أحد، هذا القيراط مثل أحد في الأجر، ولعل هذا يزن في الوزن مثل أحد، هذا الدليل على فضل اتباع الجنائز وهذا الأجر يعني العظيم الذي يبلغ به المسلم أن يكون أجره في القيراط الواحد مثل أحد. فالقيراط هو جزء من الشيء، وكل شيء يقسم، فإن القيراط في كل شيء بحسبه. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم القيراط وبينه بأنه مثل أحد، ولعل هذا في الوزن، يعني أنه يزن مثل أحد، ولا يستبعد يعني هذا على يعني لمن عرف فضل الله ورحمته وسعة يعني فضله، فإن الله عز وجل واسع الفضل، ولا يستعظم شيء مما يعني جاء في النصوص مما يرتب الله عز وجل عليه الفضل والثواب. قال ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراء، وهذا في بيان من صلى عليها، ودليل على أن هذا القراط يكون بالصلاة عليها ثم رجع، يعني بعد الصلاة ولم يشهد الدفن، يعني قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط، وهذا فيه شاهد على أن القراط الآخر أنه للدفن، لأنه هنا قال من صلى عليها ثم رجع، قال فله قراط، وأشار إلى ما فاته من الأجر، قال قبل أن تدفن، ولم يذكر هنا الاتباع، فدل على أن القيراطين والله أعلم أحدهما على الصلاة والآخر على الدفن، ولكن لا يستهان بالاتباع، فإن الاتباع فيه فضيلة، وكون المسلم يعني يتبع جنازة يعني أخيه يحصل له بهذه الخطى يعني ثواب عند الله عز وجل، فإن الجوارح يعني حسناتها بحسبها، فكل ما يؤدى من شعب الإيمان بحسب الجوارح فإن هذه زكاة الجوارح، فالأقدام لها زكاة، هذه الأقدام التي خلقها الله عز وجل ينبغي أن يستعان بها على طاعة الله، من اتباع الجنائز والمشي إلى المساجد والمشي في يعني عيادة المسلمين والمرضى والصلح بين الناس، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن يستعين بنعم الله على طاعة الله. ولهذا كان بعض السلف، جاءه رجل، ولعل هذا شاهد أيضا لهذا الموطن، فقال يعني هلما نتبع جنازة فلان؟ فقال مهلا حتى احتسب او كلمة قريبة منها، فتوقف ثم انطلق. وهذا يعني من الحرص على الاحتساب اتباع الجنائز، وان بعض الناس يعني قد يعرض عليه نتبع جنازة يقول نعم ويفوته يعني الاحتساب، فيكون هذا من باب المجاملة لمن دعاه لهذا. فهذا دليل على فضل يعني اتباع الجنائز والصلاة عليها ودفنها. ولهذا أورده المصنف هنا أنه من شعب الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم. ثم قال تبعه عثمان أي تابع روح، لأنه هو الذي حدث عن عوف، قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ويعني هذه المتابعة ذكر ابن حجر أن هذا الإسناد أعلى من السابق، لكن لعله يعني اعتمد الإسناد الأول لعلة يراها أو لسبب يراه، لأنه ليس في هذا المتن يعني زيادة، وإنما يعني أشار إلى هذا الإسناد لما فيه من يعني علو الإسناد، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، ترجم المصنف بهذه الترجمة: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذه مسألة عظيمة كان السلف يخافون منها ويخشون منها، وهو أن يحبط عمل المسلم وهو لا يشعر، وأن يحصل له في عمله شيء يعني لا يشعر أنه قد حبط به العمل وذهب به الأجر. وهذا الخوف من الإيمان، هذا الخوف من الإيمان، لأن المؤمن يخاف على إيمانه وعلى عمله ويخشى أن يذهب، ولهذا هو يحرص إيمانه ويتعهده، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. فالإيمان مثل التجارة، لهذا قال العلماء: التاجر الحريص هو الذي يتفقد ماله ولا يتركه الدهر، لا يعرف كسبه وخسارته، لربما يعني خسر خسارة يعني تذهب بالأموال. فإذا تعهد واستدرك يعني النقص من أين جاء وتلافى أسباب النقص والخسارة وبذل الأسباب في أسباب الربح، فإنه يبقي على تجارته، وهذه تجارة مع الله، تجارة الحسنات، وهو أن يبقي على العمل الصالح وأن يبحث وأن يبذل الجهد في تحصيل يعني أعمال أخرى. ولهذا المسلم معني بأمرين: الأمر الأول الحرص على الأعمال الصالحة وأن يحققها على نحو ما شرع الله عز وجل. الأمر الثاني الحرص على بقائها في ديوانه، على بقائها في ديوانه حتى يلقى الله بها، وهو أن لا تحبط بشيء من العمل ولا تذهب بها بعض الذنوب، فإن الذنوب تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، والحبوط قد يكون للعمل كله، والعياذ بالله، كالردة، كالكلمة يقولها الرجل يعني يحبط بها عمله. فالخوف من حبوط العمل هذا من الإيمان، والغفلة عن هذا من الجهل. يعني بعض الناس لا يذكر إلا حسناته وينسى السيئات، وبعض الناس يذكر السيئات وينسى الحسنات. ولهذا قال العلماء: من سعادة العبد أن يتذكر السيئة وينسى الحسنة، هذا من الخير، لأن هذا يكسر الفخر والكبر في النفس، ينسى الحسنة ويتذكر السيئة. ومن علامة الشقاء أن يتذكر الحسنة وينسى السيئة، ما يتذكر إلا حسنات، ولربما ذهبت هذه الحسنات وهو لا يشعر. لكن إذا كان يتذكر السيئة كما كان السلف يتذكرون السيئات وينسون الحسنات. عمر رضي الله عنه وهو من هو في آخر حياته يقول: ليتني خرجت منها من الخلافة لا لي ولا علي. وهو عمر بن الخطاب الذي جاهد ومصر الأمصار وفتح الفتوح وحسر له خير كثير، وثبتت النصوص بفضله وبعدله، ومع هذا كان يخشى على نفسه من الخلافة ويتمنى أن يخرج منها، يعني ليس له ولا عليه. وهذا من الإيمان. وما قوي الإيمان إلا قوي الخوف معه من حبوط العمل وذهاب العمل، وما نقص الإيمان إلا حصلت الطمأنينة، حتى لربما تمنى الفاسق والفاجر على الله عز وجل أن يكون من أعلى الناس في الإيمان ومن أعلى الناس في درجات الجنة. ولهذا قال رجل عند ابن مسعود يسأل الله الدرجات العالية في الجنة، قال: إن بعضكم لربما تمنى أن يدخل الجنة. فانظروا إلى الفقه بين ابن مسعود وبين ذلك الرجل، يعني نفسه أنه يتمنى لو يدخل الجنة، وتمنى بعض السلف أنه لم يكن لم يخلق. قالت عائشة: ليتني كنت نسيا منسيا. قال علي رضي الله عنه: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة يوم الجمع. وقال بعض الصحابة: تمنيت أني كنت كبشا أخذني أهلي فذبحوني وطبخوني ثم شربوا مرقي وأكلوا لحمي وأني لم أخلق. وهذا من خوفهم ومن شدة خوفهم. وهذا لا شك أن الإنسان لو نظر إلى العواقب، وإلى أن الإنسان ما يدري إلى أي الدارين يكون، إما إلى جنة وإما إلى نار، وأنه لو لم يخلق أنه يسلم من العذاب، فإنه لا يخاطر بنفسه أن يكون بين الدارين. ولهذا كان بعض السلف ظنه عثمان يقول: تمنيت أني لم أخلق ولم أكن في موطن بين الجنة والنار، لا أعلم إلى أي الدارين أكون، أو عبارة نحوها. هذا من شدة خوف السلف. كذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، لأنه لو كان شعرة دخل الجنة في جبين عبد مؤمن، وهو أبو بكر رضي الله عنه. وما بلغوا هؤلاء ما بلغوا من الفضل إلا بمقت أنفسهم، كما قرر هذا العلماء، ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة، قال: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا هذه المنازل بمقتهم لأنفسهم وبتعلق قلوبهم بالله. وقال آخر: كانوا يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالعرش، يعني بمراقبة الله عز وجل. فهذا من قوة إيمانهم رضي الله عنهم. قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عرضت، هذه أثار عظيمة يعني في فقه السلف، وتدل على بعد ما بين الناس الآن وما بين السلف في الفقه. ولو أن الناس درسوا هذه الآثار ووقفوا عندها وتأملوها أدركوا بعد ما بين السلف وما عليه الناس الآن في هذه الأزمان المتأخرة. من الآن الذي يحدث نفسه بهذا؟ كلا قليلة من الناس. يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهذا لأنهم يرون أن القول ينبغي أن يوافق العمل. وهنا يعني عدة أمور: أولا الموافقة بين القلب والعمل، الموافقة بين القلب والعمل، بين الإخلاص وما في القلب وبين العمل. وكانوا يرون أن الاستقامة أن يتساوى القلب مع عمل الجوارح، وأن الفضل أن يكون ما في القلب أعظم مما في الجوارح. ولهذا وصف ابن رجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا بعدهم كانوا أكثر صلاة وصوما منهم، ولكنهم يعني بقلوبهم وبما في قلوبهم أعظم من غيرهم. فسبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقلوب، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وهم من هم في الفتنة والشر، قال لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم. ثم ماذا قال في قلوبهم؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يبلغ قلوبهم ولا يؤثر في قلوبهم، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلوبهم مليئة بالإيمان وأعمالهم في الظاهر كانت ميسرة وسهلة. صلى أبو هريرة رضي الله عنه صلاة فنظر إليه أناس حقروا صلاته وقالوا: ما أظن هذا الرجل يعرف على أي شيء يدخل وبأي شيء ينصرف. ثم سألوه ولما عرفوا أنه أبو هريرة جاءوا وسألوه فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بوجه لا يحدث نفسه إلا أوجب، فخففت حتى لا أحدث نفسي. انظروا إلى الفقه، هذا من فقه الصحابة، خفي على بعضهم. وقال بعضهم في وصف عثمان رضي الله عنه وفي علي أظن أنه علي، قالوا من شهد صوم عثمان يظن أنه لا صوم له لمبالغتهم في تأخير يعني السحور وتعجيل الفطر، هذا من فقهه بخلاف أهل التنطع، فكانت أعمالهم سهلة وميسرة. ومن نظر إلى حالهم لربما لم يعرف قدرهم ومنازلهم، وكانوا على منازل عالية يعني في الإيمان وفي المراقبة بقلوبهم. فالمقصود هو أن يتساوى ما بين الظاهر والباطن. وكان بعض السلف كانوا يخشون على أنفسهم يعني من عدم الموافقة بين الظاهر والباطن، ولهذا لما يعني رأى عمر يعني رجلا أنه يطأطأ رأسه أو عائشة لا أدري أيهما فسئل عن هذا قال هذا خشوع النفاق، يعني وهو أن يكون علق ابن رجب قال هو أن يكون البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع، يعني خشوع البدن ويخالف خشوع القلب. فيرون التوافق والتواطؤ بين عمل القلب وعمل الجوارح، وكذلك الموافقة بين قول اللسان وبين عمل الجوارح، وهو أن يكون المؤمن يعني في قوله وفي عمله على طريقة واحدة وعلى سبيل واحد، وأن لا يغلب يعني قوله عمله، يكون قوله يعني أبلغ من عمله، بل يكون العمل أبلغ. كان كثير من السلف أعمالهم أبلغ من أقوالهم، كلامهم قليل وأعمالهم كثيرة، ولهذا وصف بعض الصحابة من يأتي في آخر الزمان أنه يأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه، قال وأنتم في زمن كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. فانظروا إلى ما بين حال السلف وما بين حال المتأخرين، الفقه فيهم كثير والكلام فيهم قليل، وكذلك العمل، فإن العمل مقارن للفقه، وفي المتأخرين يكثر الكلام ويقل الفقه. وهذا ملاحظ الآن، يعني ما أكثر ما نسمع الآن من المواعظ والدروس والأشرطة بل الكتب، يعني يتعجب حقيقة من يستعرض الفهارس الآن في المكتبات، ما من جزئية من جزئيات العلم لو كتبت فيها كتب ومصنفات، لكن أين بركة العلم؟ يعني الآن لو سألنا طلاب العلم فضلا عن غيرهم عن مسائل دقيقة في العقيدة في الإيمان في الأسماء والصفات، كثير من طلاب العلم تشكل عليهم مسائل فضلا عن غيرهم. فهذا الكلام الكثير وهذه الكتب وما امتلأت به المنازل من الكتب والمجلدات الضخمة يعني ثمرتها قليلة، ثمرتها قليلة، بل إن بعض الناس عنده مكتبة كبيرة يعني لا تغنيه أن يسأل عن بعض الأمور الواجبة عليه. هذا دليل يعني قلة البركة وكثرة المسارعة إلى اقتناء الكتب، وكذلك كثرة الكلام بدون يعني ثمرة. انظروا إلى هذه الأثار ما اشتملت عليه من فقه، يعني هذه الأثار لو وقف المتأمل عنده يتأمل ما اشتملت عليه من فقه يطول به الكلام والحديث عنها، بخلاف كلام المتأخرين تقرأ صفحة كاملة ما تجد فائدة يعني تأنس بها. فكلام السلف قليل وعملهم كثير، كلامهم قليل وهو فيه فقه وفوائد عظيمة. قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني وهذا من فقه أنه يعرض قوله على عمله، يعني أين القول من العمل، وهذا يعني من المحاسبة، من محاسبة النفس. قد ذكر الإمام ابن القيم أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه، بل قد جاء في الحكمة يعني كما نقل ابن رجب أنه جاء في الحكمة في كتب يعني بني إسرائيل أنه ينبغي للعاقل أن لا يغفل عن ساعات، وذكر منها ساعة يخلو بنفسه يحاسب نفسه، يعني ما الذي قدمت وما الذي فعلت، ما الذي أردت بقولي، ما الذي أردت بعملي، يحاسبون أنفسهم. قال إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني أنه يتكلم بلسانه ولا يعني يشهد بقلبه، وهذا هو التكذيب، وهذا من فقه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة، كانوا يشددون على أنفسهم ويوسعون على الناس، بخلاف أهل التنطع فإنهم يضيقون على الناس ويوسعون على أنفسهم. ولهذا ما يعرف أن أحدا من هؤلاء الذين يشددون على أنفسهم هذا التشديد أنهم يتهمون الناس في نياتهم، بخلاف المتأخرين يوسع على نفسه يتهم الناس في نياتهم، فكانوا يتهمون أنفسهم ولا يتهمون الناس. وبعض المتأخرين يعني يوسع لنفسه ويتهم الناس، يعني هو يظن أن كل عمل صحيح وكل ما يفعل يريد به وجه الله، وأما غيره فيتهمه. وأعظم ما يحصل من التهم التهم ولاة الأمر والعلماء وأهل الفضل، يقال ما أرادوا بها وجه الله. إذا أعجزتهم الحيل في أن ينكروا الفضل مثل الجهود المبذولة يعني في المساجد وفي مثل هذه المساجد والخدمة العظيمة، لا يجد صاحب الهوى ما يطعم به، لأن شيء ظاهر إلا الطعم في النية. قالوا هل أرادوا بها وجه الله؟ سبحان الله. وهل كلفت يعني أن تقول هذه الكلمة؟ ولا يخشى الإنسان أن يسأل عن هذه الكلمة؟ الأصل في المسلم أنه يعمل لله. فهذا من يعني فقه السلف، أنهم كانوا يحسنون الظن في إخوانهم ويمقتون أنفسهم. وفي المتأخرين من يحسن الظن في نفسه ويمقت إخوانه ويسيء الظن بهم والعياذ بالله. قال: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يعني هذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. وهذا النفاق هو النفاق العملي، وهو الذي قال فيه بعض الصحابة إن خشينا النفاق، وقال بعضهم نافق، ثم بعد ذلك لما سئل قال إن نكون على حال ثم نذهب إلى المنازل والبيوت، فإذا عفسنا النساء الصبيان تغيرت حاله عما كانوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يخشون على أنفسهم النفاق، لأن حالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حال عظيمة ثم تتغير هذه الحال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست من النفاق، وأن هذه حال عظيمة، وأنهم لو كانوا كذلك لصافحتهم الملائكة، لكن يحصل نقص، وهذا النقص ليس دليل النفاق، لكنه دليل يعني أثر المجالس. فمجلس النبي صلى الله عليه وسلم غير مجالس يعني النساء والصبيان عندما يرجعون إلى بيوتهم، بل مجالس العلم غير مجالس يعني النساء في البيوت والصبيان. ولهذا العاقل يتخذ يعني لنفسه مجلسا يحيي به قلبه، فإن كثرة يعني مخالطة يعني الأطفال والنساء والاشتغال بهم قد يقسي القلب، فإذا جعل له ما يقابل هذا من أن يذكر نفسه ويجلس يعني في مجالس الذكر، فإنه يعادل هذا ويداوي هذا بهذا. فهذا النفاق هو النفاق العملي وليس هو النفاق الأكبر، فإنهم يعلمون أنهم على الإيمان وأنهم صدقوا، ولكن يخشون على أنفسهم. لكن أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون أيضا أن نفاق العمل قد يؤدي إلى النفاق الأكبر، ولهذا كانوا يرون الرجل أنه إذا تأخر عن الصلاة يعدونه من النفاق، وكذلك إذا فقد بعض الناس في الغزوة قالوا إنه منافق، وكذلك إذا بدر من بعضهم بادرة قالوا إنه منافق، لأنهم عندهم لا يرون أن المؤمن أنه يتخلى، بخلاف ما نحن عليه الآن نعرف من المؤمنين من يقصر في العمل، لكن عندهم الرجل إذا آمن امتثل ولا يتخلف عن الأعمال إلا المنافقون الذين يعني يتخلفون عن العمل نفاقا. فكانوا يرون هذه علامة على النفاق، تخلف عن الجهاد، تخلف عن السلام. قال: وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، هذا في الرد على المرجئة الذين يزعمون أن إيمانهم على قدر إيمان الملائكة، وهذا بناء على أصلهم الفاسد أن الإيمان شيء واحد وأن الناس يتساوون فيه، فالعاصي والمطيع كلهم على درجة واحدة في الإيمان عند المرجئة، وهذا باطل، فإن التفاضل يكون في القلب ويكون في أعمال الجوارح من اللسان ومن الجوارح الأخرى. قال: ويذكر عن الحسن أي الحسن البصري قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني النفاق، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وهذا مع وجود العلم ومع وجود الدين فإن المسلم يخشى على نفسه، يخشى على نفسه النفاق، يعني إذا ما قارن بين قوله وعمله، فإنما يتكلم به الإنسان يعني كثير ولكن عمله قليل، وما يصفو من العمل قليل، وما يبقى أيضا من العمل بعد القصاص أقل القليل. ولهذا العمل محفوف بأشياء كثيرة، يعني محفوف بأشياء كثيرة، بآفات كثيرة. قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان، وهذا يعني دليل على خطورة الأمر، وأنه ينبغي للمسلم أن يحذر يعني من أعمال المنافقين وكذلك المعاصي والإصرار عليها من غير توبة، فإن الإصرار أمره عظيم وخطير. ولهذا الإصرار على المعصية يسيرها يعني كبيرة ولو كانت في حكمها في الأصل أنها صغيرة. قال لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا في سياق وصف الله عز وجل للمؤمنين في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر أنهم إذا فعلوا الفواحش أنهم يتذكرون ويستغفرون، وهذا دليل على أن المؤمن قد يعني تعرض له المعصية ولكنه لا يصر عليها، إنه لا يصر عليها، إنه يذكر الله عز وجل ويستغفر. وقال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يعلمون أن هذه معصية، هذا دليل على أن قد ترد عليهم أشياء لا يعلمون، لكن إذا علموا أن معصية لا يصرون عليها، وهذا وصف لكل مؤمن أنه لا يعلم أن هذه معصية ويصر عليها، ولكنه قد يعني يفعل ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب، وهذه درجة في الإيمان. وأما الإصرار على المعصية دون توبة، دون أن يحدث نفسه بتوبة، فإن هذا نقص كبير في الإيمان، ويخشى يعني على من أصر على الذنوب أن ينقله إلى ما هو أعظم من الذنب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، قال شعبة عن زبير قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سألوا عن المرجئة فأخبره الحديث الذي فيه رد على المرجئة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا دليل على أن العمل وأن المعاصي مؤثرة في الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن العمل يعني وأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، فلا يرون أن العمل من الطاعات يزيد في الإيمان، ولا يرون أن المعاصي مؤثرة في النقص. فدل هذا الحديث على النقص بوجود المعاصي. سباب المسلم فسوق، السباب هو السب الشتم، ووصفه بأنه فسوق وأنه معصية وأنه فسق. والسب كما قال العلماء هو الإغلاق على المسلمين وشتمهم بما فيهم وبما ليس فيهم، لأنه ليس المقصود هو أن يسبه بما ليس فيه، بل إنه إذا سبه بما فيه أو بما ليس فيه فإنه سباب. ولهذا من الدين أن لا يقابل السفيه بمثل قوله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه اليهود قالوا: السلام عليك، قال: وعليكم. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها: أما سمعت ما قالوا؟ قال: وما سمعت ما قلت لهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فما كان صاحب فحش عليه الصلاة والسلام، وإنما رد عليهم قال: وعليكم، وترك اللفظ السيء، ما قال: وعليكم السام. قالت عائشة رضي الله عنها: عليكم السام والموت. وهذا من المجازاة بمثل فعله، لكن درجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، وهو أنه لم يقابل اللفظ الفاحش البذيء بمثله، قال: وعليكم، وعليكم، فرد عليهم فتجنب اللفظ. وهذا معنى يعني ما ذكرت عائشة مع تجنب اللفظ. ولهذا لا يجارى يعني السفيه، السفيه لا يجارى، ولهذا يقولون لا يغلب العقلاء إلا السفهاء، ولا يغلب الرجال إلا النساء في الكلام، وقيل في النساء يغلبهن اللئيم ويغلبن الكريم، لأن المرأة ضعيفة. سمع علي رضي الله عنه يوم الجمل امرأة يعني تتكلم وتغلب، فدخل على عائشة وأثنى عليها وأثنت عليه، ثم لما خرج من عند عائشة أغلظت، فقيل له أما سمعت ما قالت؟ قال إنا كنا نعرض عنهن في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ هذا من شرفهم ومن فضلهم، كانوا يعرضون عن النساء في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ وهذا من فضله رضي الله عنه. وهؤلاء الرجال يعني لا يمكن يعني أن يغلبوا في مواطن الحرب ولا في مواطن الحجة، ولكنهم يحلمون ويصفحون ويتنزهون عن مجاراة السفهاء في كلامهم. فالمقصود أن المسلم يتنزه عن السباب والشتم، ولو قوبل بالسب والشتم فإنه لا يجاهر. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ذكر مرتبتين السب وصفه بأنه فسوق، والقتال أنه كفر، والكفر هنا هو الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر، كما دلت على هذا النصوص أن الاقتتال بين المسلمين ليس بالكفر، كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فوصف الطائفتين بالإيمان مع الاقتتال، فهذا مفسر للكفر هنا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الكفر هنا الكفر الأصغر. ولهذا بإجماع السلف القتال الذي حصل في عهد الصحابة لم يكفروا الطائفتين، بل أثنوا على الطائفتين، بل جاء الثناء على الطائفتين من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال العلماء فهذا دليل على فضل الطائفتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلح بينهما ووصف المصلح أنه سيد، فدل على فضل الطائفتين، وأن ما جرى بينهما من الاقتتال يجتهدون في معرفة الحق أنه ليس مما يوجب يعني طعن فيهم في دينهم أو تنقصهم. ولهذا بحمد الله لا يؤثر عن أحد من الصحابة أنه تكلم في أخيه بشيء من الفسق أو الطعن في دينه، بل كانوا يعدلون. كان علي رضي الله عنه يقول إخواننا زعموا أننا بغينا عليه وزعمنا أنهم بغوا علينا، وهذا من الإنصاف، بخلاف ما عليه الناس اليوم إذا وقعت بينه وبين بعض الناس خصومة ولو كانت في الدنيا جر هذه الخصومة إلى الدين وأخذ يطعن في دينه ولربما يكذب. وبعض الناس الآن يتسلطون على الكتب على الأشرطة، ليس بينه وبين فلان أي يعني شيء إلا أنه خاصمه، بل كلمة بلغته عنه فتكون خصومة في الدين، ويصد عن دين الله ويصد عن العلم ويصد عن الكتب بهوى في النفس والعياذ بالله، فضعف يعني عظيم في الإيمان. وما أعرف أن هناك فتنة في المعاصرين أشد من هذه الفتنة، أن إنسان يتبنى الصد عن السنة لأن فلان خاصمه. أما التحذير من الخطأ هذا ليس مصد عن العلم، فإذا أخطأ فلان وكان عنده خطأ يبين، يقال فلان أخطأ فيما أخطأ فيه. وأما إذا كان هذا الخطأ لا يسري إلى يعني غير هذا الموطن من كلامه فإنه لا يجوز أن يشهر فيه ولا أن يحذر منه، خصوصا والعياذ بالله إذا كان الذي يحمل على هذا هو الهوى، الذي يحمل على هذا هو الهوى ليس يعني طلب النصح للمسلمين. هذا دليل فضل الصحابة أنهم تخاصموا وكانت خصومتهم لطلب الحق ومعرفة الحق، ومع هذا رضي الله عنهم لم يطعن بعضهم في بعض. ولو كان هناك متسع في الوقت ذكرت الكثير من الآثار عن السلف ثناء الصحابة بعضهم على بعض ثناء السلف عليهم. فالمقصود أن القتال هنا ليس هو الكفر، في قوله القتال هو كفر ليس هو الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر وهو الكفر الأصغر، لكن دل على أن القتل فوق السب وهذا ظاهر، فإن السب فسوق والقتال كفر، وهذا دليل على أن ما أطلق عليه أنه فسق في النصوص من المعاصي دون ما أطلق عليه أنه كفر، فإنه جاء بعض النصوص أنه كفر يطلق عليه أنه كفر، فدل على عظم ما أطلق عليه أنه كفر وأنه أعظم مما أطلق عليه أنه فسق. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. نعم. ثم ذكر المصنف تحت الترجمة السابقة حديث أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر لأنه رآها في المنام، ثم خرج يريد أن يخبر بهذه الليلة ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. فتلاحى رجلان من المسلمين أي تخاصما، وتلاحى مفاعلة من الخصومة، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. هنا اختلف العلماء في توجيه يعني سبب الرفع، قالوا فتلاحى رجلان يعني اختصما، والخصومة إن كانت بحق فكيف يحصل بسببها يعني رفع الخير، لأن الخصومة إن كانت بحق فإنها ليست من الذنوب، وإنما يبتلى الناس بسبب الذنوب وبسبب المخالفة. قال بعض العلماء أن المخالفة هنا ليست في أصل الخصومة، وهو أنه تحصل خصومة بين الاثنين، وإنما لما صاحب الخصومة من بعض الأمور، ومنها التلاحي في المسجد والخصومة في المسجد، ولا شك أن هذا فيه مخالفة. وقيل كذلك برفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض الشراح، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة في قول البخاري باب أن يخاف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، لأن الله عز وجل نهاهم عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رفع الصوت في المسجد وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. وقد جاء أيضا أنه يعني تكلمهما فنسيها فرفعت ولم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرا لكم، وهذا أيضا من الإيمان بالقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسخط ولم يندم ولم يشتم ولم يتعرض للمتلاحين، وإنما قال وعسى أن يكون خيرا لكم، وهذا في كل ما يكرهه الإنسان نقول عسى أن يكون خيرا، والإنسان لا يتسخط، ولله عز وجل في ذلك حكمة. وإذا اختلف العلماء يعني هل الخير أو ما هو أخير هو أن تعرف ليلة القدر أو ما حصل من أنها رفعت، قال بعض العلماء أن الرفع هو خير للأمة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون خيرا لكم، قالوا وعسى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم متحققة، وأن هذا خير لكم، وإنما كان هذا خير لأن الناس يجتهدون في العشر الأواخر، ولو عرف الناس ليلة القدر لاجتهدوا في ليلة، فاجتهادهم في عشر ليالي خير من اجتهادهم في ليلة، ثم هم يجتهدون في العشر فيصيبون ليلة القدر ويكون اجتهادهم في الليالي الباقية زيادة في عملهم، بخلاف ما لو عرفوا ليلة القدر اجتهدوا فيها وأهملوا يعني بقية الليالي. وهذا الذي يحصل يعني لكثير من الناس عندما يظن أن ليلة القدر في ليلة واحدة يجتهد فيها، بل لربما بعضهم يعني قصر تقصيرا كبيرا لا ترتفع همته حتى أن يشهد الجماعة يعني في تلك الليالي إلا في ليلة يعني يقدر أنها ليلة القدر، لا شك أن هذا تقصير، فهذا يرجى أن يكون من الخير الذي يعني جعله الله عز وجل لهذه الأمة. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا إلى يعني ما ترجى أن تكون فيه ليلة القدر، قال التمسوها في السبع والتسع والخمس، التمسوها في السبع والتسع والخمس، قيل أن الترتيب هنا بحسب ما ترجى أن تكون فيه ليلة القدر، وأن أرجى ما تكون في السبع أو التسع أو الخمس. ثم اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع، هل هي في سبع خلونا ومضينا أم في سبع بقينا من رمضان. ولهذا قال بعض أهل العلم أرجى ما تكون ليلة القدر في ليلة 27 أو في ليلة 23، على القول بكمال الشهر أن تكون ليلة 23 أو في ليلة 22، وكذلك ما قيل في 9، وكذلك ما قيل في 5، إما في ما مضى من 10 أو فيما بقي. ولهذا قال بعض أهل العلم أن كل ليلة من ليالي 10 يرجى أن تكون هي ليلة القدر، لأن إذا أخذنا بما مضى فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في 7 أو في 9 أو في 5 أو في 3 كما جاء في بعض النصوص، فإن هذا يكون يعني في الأوتار، وإذا كان فيما بقي فإنه قد يكون في الشهر. ولهذا كان بعض السلف يجتهد في بعض ليالي الوتر، خصوصا في ليلة 24 في ليلة 23، كان الحسن البصري يجتهد في هاتين الليلتين ويقول ليلة 24 ليلتنا أهل البصرة وليلة 23 ليلة أهل المدينة، وهذا من الفقه، فإن عامة علماء البصرة يرون أن ليلة 24. نقل عن بعض السلف أنه قد رقبت الشمس 20 سنة، فإذا هي تخرج صافية صبيحة ليلة 24، وهذه ليلة يغفل عنها كثير من الناس، بل يقل التنبيه عنها، وهي من الليالي العظيمة التي كان السلف يجتهدون فيها، بخلاف الليالي الأوتار فإن كثير من الناس يجتهدون فيها. ليلة 24 هي من الليالي العظيمة التي كان يجتهد فيها السلف، كذلك الليالي الأخرى ينبغي العناية بها. فهذا الذي يعني وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التماسها، والالتماس هو البحث على وجه يعني الدقة وعلى وجه يعني المتابعة، وهذا دليل على أن المؤمن لا ينبغي له أن يخلد لقول وأن يقنع بقول، بل دائما يبحث ويجتهد ويسأل الله عز وجل أن يوفقه لهذه الليلة، فإنها ليلة عظيمة، من وفق إليها وفق لخير كثير. فهذا الحديث قال بعض الشراح أن الشاهد من الترجمة هو ما حصل من الخصومة ورفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خشية ما يحبط به العمل من الخصومة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وحبوط العمل لا شك أنه مؤثر في الإيمان، بل إن حبوط العمل هو ذهاب العمل بالكلية، وهذا يعني له أثر في أصل الإيمان. نتوقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.